طولها 60 ميلا، في رواية عرضها 60 ميلا، في رواية ارتفاعها 30 ميلا. تأمل معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة، إن للمؤمن في الجنة لخير من لؤلؤة مجوفة. تخيل خيمة من لؤلؤة مجوفة، شيء لا يوصف. ودي خيمة مش كل ما يملك، ده شيء من ممتلكاته، شيء خيمة. إن للمؤمن لخير من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ذراعا، له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. 60 ميلا عفوا. نقطة هامة في هذا الحديث يجب أن نفهمها، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طولها 60 ميلا، ده ليس معناه الميل مقياس الإنجليزي الذي يقال فيه الآن. معي مش الميل الانجليزي اللي هو 1609 متر، لكن الميل الشرعي يختلف، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وجود هذا الميل الانجليزي بقياس القياس الان، لكن الميل الشرعي انما حسبه العلماء بدون تطويل في هذه المساله طلع تقريبا 1848 متر. في 60 ميل التي يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث على وجه الحقيقة تساوي 111 كيلومتر، أي أن طول هذه الخيمة 111 كيلومتر، عرض هذه الخيمة 111 كيلومتر، ارتفاع هذه الخيمة حوالي 55 كيلومتر. إحدى ما يملك المؤمن في الجنة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريدك أن تتصور بيتا خيمة كهذه، بل قصر، بل الغرف، ترقي في ظل أزمة السكن التي نراها اليوم في حياتنا. إنني أكاد أقول إن لم أقل كل، بل معظم من يسمعني الآن لا يطرق أن يحلم أن يقتني شقة 90 متر في العاصمة الإدارية. ما تطرقش إنك تحلم، مش ما تطرق. سعر المتر 11,000 جنيه، بمليون جنيه. قد لا تطرق، شوف لا تطرق على الحلم. ده قمة المأساة أن تكون حتى الأحلام ممنوعة. الشاهد في وقت هذا ترى سبحان الله هذه الخيمة في الجنة، تصورها في زمن قد تضيع من العمر فيه السنين من أجل الطين والزرع، أتضيع هذا بماذا؟ بأي عقل؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. شوف الأمنية، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. يقول أهل التفسير آتي بنت مزاح اللي هي امرأة فرعون إحدى النساء الكمل الأربع التي عناهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كمل من الرجال كثير كثير كمل من الرجال الأنبياء على الأقل حوالي 24,000 وما كمل من النساء إلا 4 فمن ابتغى الكمال في المرأة ابتغى المستحيل وأضاع عمره في الوقت ولكن استمتعوا بهن على علم على الحال التي هن عليه كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا 4 مريم بنت عمران آسيا بنت مزاحم خديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم آسيا بنت مزاحم آمنت بالله سبحانه وهي في بيت فرعون وده درس عظيم امرأة فرعون أن آسيا زوجة فرعون كانت في بيت أكبر قاصر فآمنت وامرأة نوح كانت في بيت أكبر داعية فكفرت أنت الذي تحدد مصيرك بنفسك باختيارك ابتداء الأمر الواقع مسألة ثانية في بيت من بيت أكبر ضاغية تخرج المرأة المؤمنة ومن بيت أكبر داعية لا تتأثر المرأة الكافرة قال القرطبي في تفسيره لما اطلع فرعون على إيمان زوجته آسيا قال للملأ من حوله ألا تنظرون قد آمنت بغيري وكفرت بي فقال اقتلها فجعل لها الأوثان أعمدة كبيرة وربطها فيها في شمس النهار فجعل لها الأوثان وأخذ يضربها ويعذبها فقالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قالت فأوحى الله لها قال فأوحى الله لها فرأت بيتها في الجنة فضحكت فغضب فرعون وقال أضحكين في العذاب والله لأقتلنك فقتلاه أيها الأب المسلم الكريم رب ابني لي عندك بيتا في الجنة أتبخل على نفسك بهذا الدعاء كم تدعو وكم نبخل عنه أحبتي إن كثيرا منا ولا أستثني نفسي منا إن كثيرا منا مشغول بهذه الدنيا بهذه الحياة كيف تحصل كيف يأتي بالمال كيف ينفق كيف تحاول أن يدخر شيء كيف يربي كيف يربي أبناءه كيف يدخر له ألف ألف كيف وأين كيف أدخل الجنة أين من تركيبها كيف أترقى فيها كيف هذه هي الإشكالية أن كثيرا منا مغموس في عقوبة الغفلة تأمل طيلة الأسبوع بالضبط طول الأسبوع قد لا يكون هناك درس علم واحد يذكرك بالله إلا خطبة الجمعة مش كده؟ يمكن مش كده ما تخليكم معايا يا عم مش ممكن طول الاسبوع انت ما بتحضرش درس علم الا خطبه الجمعه مش ممكن اللي هي المفروض تلت ساعه برضه عشان ما نطولش المفروض يعني دخلت في الاسبوع مش عارف 7 في 24 248 ساعه فقط مش عارف احسبها 68 ساعه منهم 3 ساعه ماتش الكورة دي ساعة ونص وقبل الماتش التحليل ساعة ونص وبعد الماتش ساعتين ونص ونتكلم تاني يوم على الماتش ساعتين ونص عارف لو حد قال لي الطاووس ايها الاخ المسلم الكريم، نعم ان هذه الحقيقه انا لا امنع، هذا هو الواقع الذي نعيشه، وانا كما اقول ده البدء كما فهمت عن شرع ربي ان هذا الدين ما نزل الا ليعالج الواقع فيصححه فيفقد بيدك الى النعيم الجنه. ابدا ليس له وظيفه اخرى، يعالج الواقع فيصححه بتصحيح العقيده ليوصلك الى نعيم الجنه. ايها الاخ المسلم الكريم، تامل طيله وقتك وقله الوعظ الذي يخطر على قلبك، اترضى بهذه الحياه؟ اترضى بذلك؟ أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أخي، إنني ما زلت أسأل نفسي وأسألك، هل يمكن أن تقرب، أن تحلم، أن تمتلك قطرا في ما تسمع عنه في هذه الأيام؟ هل يمكن أن تطرق أن تملك، أن تحلم أن تملك قصرا في الجنة؟ يمكن. أنت الذي تعطل نفسك، أنت الذي لا تريد أن تحلم حقا. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في هذه الخطبة نحقق قول ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله قال لك، لم يقل لك احلم، على عكس ما في الدنيا أنت ممنوع من الحلم، عند الله لا يقول لك تحلم بل اعمل، سارع، الباب مفتوح، الفرصة متاحة، احجز بابك بحد مقعدك من الآن. نعم، إنها وصية ربك، احذر أن تردها. تعالوا نسير اليوم في جولة سريعة جدا بعد الماء في الجنة إلى سكن البيوت، البيوت في الجنة. أحبتي، بيوت الجنة، قصور الجنة، غرف الجنة، مراتب، منازل، درجات، مستويات، ليست كلها على نسق واحد ولا مستوى واحد، إنما لا يتقابل الناس بأعمالهم، بتقواهم، بقربهم من ربهم. تعالوا نفصل اولا اقل منزله في الجنه. ادنى واحد، الاقل، في مراه البياقي من حديث عبد الله بن عمرو بسند صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، انتبه بقى للكلام، احنا بنتكلم عن منزل أدنى أهل الجنة، أقل واحد. قال صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له ألف خادم، ليس أحد على مهنة أخيه. يعني كل خادم ليه شغل، ما يشتغلش شغل الثالث، كل واحد ليه اختصاص. إن أدنى أهل الجنة منزلة من له ألف خادم، ليس لأحد منهم مهنة أخيه، يطوفون عليه ليل نهار. اقرأوا إن شئتم قول ربكم وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لؤلؤ الخادم، اللؤلؤ المنثور، فما بالك من أصحاب المكان بمنعمين. السؤال اللي يتبادر لذهني الآن: إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة له ألف خادم، طيب بس في العقل كده الألف خادم فقط محتاجين مساحة قد إيه عشان يعيشوا فيها يا جماعة؟ متخيل؟ امال البلد قد ايه؟ القطر قد ايه؟ لما في 1000 خالد من البلد، والألف خالد دول جزء من نعيمك في الجنة، جزء، مش هو ده نعيمك في الجنة، ده جزء منه. فما بلد بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي عاقل يضحي بذلك؟ ده بيقول لك أدنى أهل الجنة منزلة. في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم، لما سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: رجل يدخل الجنة بعد أن أخذ الناس أخذاتهم وسكنوا مساكنهم، فيقول له ربه: ادخل الجنة. فيقول: يا ربي، وكيف ادخلها وقد اخذ الناس واخذتهم وسكنوا مساكنهم؟ خلاص كل واحد كان خلص ليلا. فيقول ربه: اترضى ان يكون لك مثل ملك من ملوك ده؟ هو لسه خارج من النار، ده هو امنيته بس يا سيدي كويس ان احنا خرجنا من بلوى السجن. فأضرب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا في الخمة، أرضيك يا رب؟ فيقول لك، فيقول الله له: لك مثل ملك من ملوك الدنيا، ومثل ومثل ومثل ومثل. فقال في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله له: لك ذلك وعشرة أمثالها. خمسين ضعف. خد بالك، أدنى أهل الجنة منزلة، والحديث في صحيح مسلم، أدنى أهل الجنة منزلة. شوف احنا عقولنا بعيدة جدا عن واقع لا نراه، لا نراه كليا، ومنغمسين في الهم والغم في الدنيا، لأننا بعيدون عن ذكر الله، حتى عن ذكر هذه الأشياء اللي تعطيك كما يقول علماء الناس المعاصر حديث الطاقة الإيجابية، البشريات، الأمنيات، الآمال، الطموحات. لكن هذا خمسة أضعاف وعشرة أمثال. ولك ما رضي فيه، ما رضي نفسك ولذة حقك. تخيل أدنى أهل الجنة منزلة رجل في بيته ألف خادم يطوفون عليه، ليس أحدهم على عمل الأخر. درجة أخرى، أعلى درجة، مستوى آخر، فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك، وهذه الرواية من حديث يزيد بن خصيب رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح مستبشرا، فقال: بلى، رأيتك مستبشرا يا رسول الله، نعم رأيت رؤيا؟ فقال: نعم، بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. خد بالك، رأيتني في الجنة، فإذا أنا بقصر إلى جوار نهر عليه جارية تدخل. في رواية هنا بدأ يعنيني، خد بالك من الكلام، قال رسول الله: فإذا أنا بقصر من ذهب. من إيه؟ متخيل؟ لا مش متخيل، تخيل قصر من ذهب، من ذهب، مش من ذهب الدنيا، ذهب الجنة، قصر من ذهب. فقلت: لمن هذا؟ قلت: لفتى من قريش، لفتى عربي. قلت: أنا عربي، ده النبي من عظمة القصر، إذا بشكل لذلك الداعي. قلت: أنا عربي. قيل: لفتى من قريش. قال: أنا فتى من قريش. قيل: هذا قصر كبلة بقى لعمر بن الخطاب. لعمر يعني من ضمن أهلاه، مش هو ده كل، لا ده ممكن يقعد فيه يوم يومين. هذا قصر لعمر بن الخطاب. طبعا الحديث فيه ايه؟ فلما ذكرت غيرتك يا عمر ورأيت وجهي فبكى عمر وقال أبيك يا غير رسول الله. الشاهد في كل القصة دي لقد من ذهب لواحد من أتباع رسول الله اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منزلة فيه. لكن انت متخيل يعني ايه قصر من ذهب؟ كل ملوك الدنيا على ملكه على بنائه على رفاهيته على فسقه فسادته على يعني طغيان على شعوبه. ما حدش حد داره ان يبني قصر من ذهب ولا كان معاه ما تبنيه قصر من ذهب. جزء من نعيم من بعض نعيم رجل في الجنه قصر من الذهب. هل ممكن تحصل انت عليه؟ طبعا ممكن بإرادتك بعزمك بنيتك بتصميمك بإخلاصك. تتخيل كما نقول في هذا الواقع ولابد من ربط الواقع بالآخرة. إذا النهارده الحصول على شقة تمليك مثلا 200 متر ولا 150 متر حتى مسألة صعبة جدا صعبة جدا بس قد تكون بعيدة عن أحلام كثير من المصراء أصلا. تخيل كم تكفك لتحصل عليها. فيما رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وأصحاب السنة من حديث أم حبيبة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اسمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة هم طبعا فرق الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة في اليوم والليلة بيت في الجنة ممكن يكون بيت اللي هو من ذهب. 12 ركعة في اليوم والليلة يسوى قد ايه وقت؟ نص ساعة على ربع متفرقين كمان 12 ركعة عشان من الرواتب 2 قبل الصبح 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء مش على بعض متفرقين. تخيل وقال أهل العلم في شرح هذا الحديث أن المواظب عليهم أبكى ظاهر النص أما أن من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقال أغلب أهل العلم على أن الحديث يفهم على ظاهره أن من صلى لله في الليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فلو واظب على ذلك مثلا 3 أيام بنى الله له 3 بيوت وهكذا. يعني القضية متعلقة باليوم والليلة الواحدة. بالله عليك أي عاقل يفرط في السنة الرواتب؟ الدين يحتاج فعلا إلى رجاعة لعقل باختيار الخير من الشر باختياره والسير على سبيله. لذلك قال الأوزاعي رحمه الله ليس العاقل من عرف الشر وعرف ولكن العاقل من استطاع أن يسير على طريق الخير وترك الشر. وذا العقل فعلا الإرادة والسعي. سبحان الله. إذا أدنى أهل الجنة منزلة ثم أصحاب البيوت وبيت في الجنة ثاني في ساعة ربع صلاة بيتا بنى الله له. كمان الحديث بنى الله له بيتا في الجنة. مستوى آخر بعد البيوت اسمع إلى رسول الله. مستوى الثالث الغرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى الكوكب الدري الغائر من المشرق والمغرب. يعني أهل الجنة هم يعيشون في قصور الجنة وبيوت الجنة وأمثال هؤلاء، ينظروا إلى مستوى آخر بعيد كما ترى الكواكب كما ترى النجوم بعيدة، دول أهل الغرب، مستوى آخر بعيد لا يتراءون أهل الغرب كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم، لتفاضل يعني مستوى آخر. وفي أفضل من بيت الذهب والمدرسة، ده في مستويات أخرى اللي هم أهل الغرب. قالوا الصحابة لما سمعوا الكلام ده، يا رسول الله أذلك للأنبياء والمرسلين؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، وللمؤمنين الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله. ممكن تدخل بهذه الزمرة الغرف أي القصور الشاهقة في الجنة، مستوى آخر من نعيم أهل الجنة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله سبحان ربي. ده مستوى آخر بعيد في الجنة، أعلى مستوى الغرف. ومن عظمة هذا المستوى أن وصفه عزيز خليل، والإبهاء في الوصف يدل على العظم. ربنا لم يكتب في وصف هذه الغرف لكن أنبأ عنها. تخيل اللي قد يكون وصفها فوق مستوى أفهامنا كمان، يعني ما فيش كلام تقرب هذا الوصف. سبحان ربي، فوق هذه الغرف هل هناك مستوى آخر؟ الغرف دي بقى فوق القصور، فوق قصور الجنة، يعني أهل الجنة عندما ينظروا إلى هذه الغرف في حد ذاتها كأنك تنظر إلى كوكب بعيد. هل في بعدها؟ اسمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن أهل الغرف، ده مستوى آخر بقى، ده أهل الغرف، لا يتراءون أهل الغرف كأنهم الكوكب الدري الغابر في السماء. وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعم. إن مستوى آخر يرونه أهل الغرف فوقه كأنه الكوكب الغابر في السماء. ده مستوى الذي فيه بقى الصديقين، أعلى مستوى. وما السؤال؟ وما النبي يبقى فيه في منزلة أخرى؟ إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. أحبتي في الله، أدنى بيوت أهل الجنة قصورها، غرفها عليين. أخي في وسط ما تراه في هذه الحياة سؤال مهم يجب أن نسأله لكثير من إخواننا: أنت مبسوط في الدنيا؟ حلو أوي، يعني اللهم إنا نسألك نعمة الرضا، لكن طيب مهما كانت سعادتك في الدنيا بعد اللي سمعته ده وده جزء، هل تساوي ان تغفل عن اخرتك؟ لا، مش ان تغفل، ده ان تضيعها كمان، تضيعها تنساها. هو ده السؤال المهم في هذا الواقع الذي تعيشه، اين انت من هذا الوصف الذي اصفه وممكن تصل اليه، بسهولة تصل إليه، بإخلاص تصل إليه، باتباع النبي تصل إليه، بصدق تصل إليه. إنما الدنيا صبر ساعة. سافر رجل مع محمد بن واسع فقال يا محمد إني طمآن أريد أن أشرب، فقال اصطبر وقتا قليلا، انتظر ساعة. فلما بلغوا منزلا سقى، فقال هكذا الدنيا، إنما الدنيا صبر ساعة. اصبر شوية حبيبي، ما تخافش، والله حبيبي اصبر. بس المهم تموت، تموت ايه؟ صح. الموتة الصحيحة، الميتة الصحيحة انك تموت صح، تموت على لا اله الا الله، تموت على رضا الله، أن ترتقى حسن الخاتمة. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن ابن السنة، لما أمسكه الكافرون فطعنوه في بطنه، فانفجرت أمعاؤه، فانفجر دمه من بطنه، فملأت دم كفيه، فأخذه في كفيه كماء الوضوء، ثم نضح به وجهه، فقال: فزت ورب الكعبة. ثم خر ميتا. هي دي القضية، اطمئن، كلنا هنموت ونقف أمام الله فيحكم الحكم العدل بيننا. اوعى تتخيل، يجب أن تتخيل أن ظلم الدنيا مهما اتسع، ده أسوأ الناس حظا من أفلته الله من عقوبات الدنيا ليحسن إمساكه يوم القيامة، فيدخر له كل عقوبة عندك. ده أسوأ شيء. إياك أن تتخيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون يوم القيامة، حديث صحيح البخاري، يحشر الجبارون يوم القيامة كأمثال الفرد، يطعمهم الناس بأقدامهم في أرض المعشر. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية تحتاج إلى عقل. أكل هذا قصور الجنة، غرف الجنة، أنهار الجنة، ماء الجنة، يضحى به من كدر الدنيا؟ إن الإسلام عمل وسعي، لا مجرد نية ولا دمعتين ولا إعجاب بخطبة ولا خطيب، الإسلام عمل، تطبيق، سعي. الإسلام ممارسة، قاعدة كده هي حط تحتها ثلاث خطوط، الإسلام ممارسة، ممارسة، ممارسة، عقائد، عبادات، معاملات. والطريق واحد، طريق الطاعة هو طريق التمكين. هذه هي الجنة، هذه بيوتها، خيامها، قصورها، وهذه هي الدنيا بقدرها وبؤسها وظلامها. اختر ما شئت ترد عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين. صلى وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة ذلك العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه ومن أعلاهم منزلة، أعلى أهل الجنة منزلة. الأعجب هي قول الله سبحانه الذي حكاه رسول أن الله قال لم يصف منزلته أبدا. الوصف لم يتطرق في السؤال عن أعلاهم منزلة، من هم وما وصف منزلتهم. العجيب أن الله لم يصف المنزلة، أن حتى وصف المنزلة لا تطيق. إذا كان أدنى أهل الجنة موضوع عقل، إذا كان أدنى أهل الجنة له مثل 50 ضعف أعظم ملوك الدنيا، لأدنى أهل الجنة مش 5 أمثال وعشرة أمثال، 15 50. طب أمال أعلاهم منزلة؟ فتجد إجابة عجيبة من الله سبحانه وتعالى، يقول قال رسول الله، يقول رب العزة: أولئك الذين أردت ختمت كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن. أولئك الذين أردت ختمت كرامتهم بيدي فلم تر عينا ولم تسمع أذن. أولئك الذين أردت فلم تر عين ولم تسمع أذن. الإجابة لم تتطرق للمنزلة أبدا أبدا أبدا، كأن الوصف لا أنت لا تطيقه، ده نعيم فوق الوصف وفوق التقريب وفوق التخيل والتصور، فوق الكلمات فوق الألفاظ. أولئك الذين أردت فلم تر عين ولم تسمع أذن. ثم قال النبي: اقرأوا إن شئتم قول ربنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه منزلة لا تصف، منزلة لا تقرب للعقول، منزلة عجيبة فوق القصور فوق الغرف فوق فوق فوق، بل قل فوق الفوق إن شئت، هي الفردوس الأعلى، أعلى ما في الفردوس الأعلى الوسيلة. المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. تصور أن يكون مكانك هناك، ممكن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لم يعلم الآخرون هذه المزية والفضل. بماذا عليك؟ أنا أفضل أن تكون جار رسول الله على الحقيقة، بجد إنك تكون جار جنبه. لما قيل لأحدهم شوقنا للجنة قال فيها رسول الله، مش كفايه عنده كلمة. تصور أن تكون جار النبي صلى الله عليه وسلم، تجالسه يكلمك تسمع منه يسمع منك، كم تساوي؟ بل ارتقي. ألا ترضى أن تكون جار الله في الجنة، أصحاب الفردوس الأعلى؟ قال رسول الله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، ومن فوقه عرش الرحمة. إن من الناس ناسا في الجنة ليس متاعهم في القصور العالية ولا الأنهار الجارية ولا الحور الجميلة ولا النخيل ولا الأعناب ولا الثمرات ولا فرش ولا لباس، إلا نعيمهم الذي أنساه النعيم أهل الجنة أن ينظروا لله بكرة وعشية لوجه الله. وهذا ما بعد النعيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك، اللهم احفظنا، اللهم استر، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدتنا بين المشرق والمغرب، آمن نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، حين عليها أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد. يا رب العالمين قنا لحبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بعد الصلاة نحن قصيرة معكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. Thank you.

الله Thank you.